يلا بسم الله. طيب بسم الله. أو أول ذكر عايزين نتكلم عنه هو سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. قال سبحان الله وبحمده. يعني إيه سبحان الله وبحمده؟ سبحان الله يعني أنت فيها تنزيه لربنا سبحانه وتعالى عن أي نقص. وسبحان الله وبحمده من أحب الأذكار لربنا سبحانه وتعالى، يعني من أحب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله وبحمده. فده أنت دايما بيتكرر معاك في الأذكار، بيتكرر معاك بعد الصلاة وقبل النوم تسبيح سبحان الله وبحمده، ان انت بتنفي عن ربنا اي صفه من صفات النقص، وبحمده يعني انت بتثبت لربنا سبحانه وتعالى كل صفات الكمال. يقول لك انت بتحمد فلان، تحمد فلان ده تحمده يعني ايه؟ يعني الحمد قريب من الشكر، فالحمد ده يكون على ايه؟ على الصفات الايه؟ الحسنه، الصفات الحلوه. والتسبيح يعني التنزيه. فسبحان الله وبحمده يعني عارف زي ايه؟ زي لا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله انت بتنفي ان مفيش شرك، الا الله ده ايه؟ الاثبات التوحيد. هي سبحان الله وبحمد كده، انت بتنزه ربنا سبحانه وتعالى عن اي نقص. ودي لما تتردد يا شباب، يعني لما انت تقعد تردد سبحان الله سبحان الله، دي بتشيل من قلبك اي افكار سيئه او سوء ظن عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت لما تقول سبحان الله انت بتقول ايه؟ انا بنزه ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى في سورة النور: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. أنت في مواقف معينة أن مجرد بس أن الصحابة يظن ظن سيء في ربنا سبحانه وتعالى سبحانك، هذا بهتان عظيم. أن أنت تعود نفسك على ده، أنه أنا بسبح المفروض إيه المشاعر اللي تبقى في قلبي؟ أن أنا بنزه ربنا عن أي نقص. طب أنا محتاج ده، محتاج ده لان احيانا انت الشيطان بيلقي في قلب العبد وساوس يخليه يسيء الظن في الله سبحانه وتعالى. اما هو خايف من الرزق، او خايف من ان فلان هيأذيني او فلان هيعملني، او ان هو ما عندوش يقين في قدرة ربنا سبحانه وتعالى، او بيدعي وهو مش واثق. فالتسبيح، التسبيح سبب للنجاة، زي ما سيدنا يونس عليه السلام وفي في في بطن الحوت ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال، قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك هنا التسبيح هنا فائدته إيه؟ طب ليه هنا سيدنا يونس عليه السلام بينزه ربنا سبحانه وتعالى؟ ايوه، ان ممكن في موقف زي ده هو نبي من الانبياء بيعمل في الدعوه مؤيد بالوحي، وبعدين انا يحصل معايا كده؟ يعني انت ممكن تكون مثلا بتعمل عمل طاعه وبعدين تبتلى فتقول ايه؟ انا يعني انا يا رب تعمل معايا كده؟ يعني قد ده انا شغال عندك، ده انا بعمل كذا، ده انا عملت كذا، يبقى انا جزاتي ان انا اتاكل من حوت. فسيدنا يونس كان هنا التسبيح ايه؟ سبب النجاه. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: لا أنا غلطان، إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى التسبيح، تسبيح ربنا، تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن أي نقص، سبب إن ربنا يصرف عنك أي غم. لأن أنت لما هتشيل الأفكار السيئة وسوء الظن، الأفكار السلبية، أنت بطبيعة الحال هتحس بنوع من ايه؟ الراحه. انت مطمن، ان انت عندك يقين، انت واثق. فانت بتقول ايه؟ سبحان الله تنزيه وبحمده. ان حقيقه ان الحمد يصرف لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ان هذه الكلمات سبحان الله وبحمده من احب الكلمات الله سبحانه وتعالى. قال في صحيح مسلم عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي الكلام، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ فقال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده. سبحان الله، الكلمات دي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها لعباده. والملائكة كانت بتقول إيه؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقالوا إيه؟ ونحن نسبح بحمدك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فده قول الملائكة. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ يعني أحب الكلام لربنا سبحانه وتعالى. قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. قال: إن أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله وبحمده. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فده التسبيح. يعني احنا هنمشي، بس ايه، مش عارف ان احنا هنطول بقى في كل ذكر، عشان ايه، نحاول قدر المستطاع نقطع شوط في الاذكار، نخلص اللي نقدر عليه منها النهارده ان شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايه، الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملاان، او تملا ما بين السماء والارض. جزاك الله خير. الذكر الثاني هو من اذكار الصباح. يبقى احنا قلنا الذكر الاول التسبيح، وهيجي معانا في اذكار الصلاه وفي اذكار النوم. ماشي. تاني حاجه: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ماشي. كم مره؟ مره واحده عند الكسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة ثواب إيه؟ قال: كانت له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثلما قال أو زاد عنه. يعني الذكر ده ممكن ياخد منك قد إيه؟ ربع ساعة مثلا، لو أنت قلته بإيه بضمير ياخد منك ربع ساعة بأمان، هو بيطول. لكن هو ليه أثر عجيب، يعني كفاية الفضل بتاعه. معنى الذكر إيه؟ هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأنت إيه ده؟ كلمة توحيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. المعنى ده المفروض يبقى وانت بتقول الذكر ده تحس بايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ده بيخليك انت ايه كده، انت استسلام. وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد، لا اله الا الله. يعني الكون ده مفيش اله غير ربنا سبحانه وتعالى، مش حد متصرف في الكون، مش حد يملك امري، حد يملك الكون ويتصرف في الكون الا الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فانا في بدايه اليوم وفي امر انا يعني حاسس ان الموضوع ده صعب ومش هيحصل ومستحيل، انت بتردد ايه؟ 100 مره: وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. يعني مشكله ان انت تردد وهو على كل شيء قدير 100 مره وما تنزلش في قلبك. يعني يبقى لسه عندك شك، وانت بتقولها ايه؟ وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد. طب انت عايز ايه؟ 100 مره. فالترديد الذكر ده غير الثواب، غير الفضل، ان انت كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنه، محيت عنه 100 خطيئه، وكانت له. انا بالنسبه لي يعني احب حاجه الي في فضل الذكر، كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. خلاص ايه؟ تقفل كده، خلاص خلصت. كانت له حرزا من الشيطان، زي الحديث اللي قلناه بتاع سيدنا يحيى عليه السلام، زي اللي دخل حصن. كانت له حرزا يعني تحميك من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، فتخلص بقى من الوسوسه ومن خلاص. يبقى انت ايه؟ في حمايه بفضل الذكر ده لما تقوله بيقين. كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم ياتي احد يوم القيامه بافضل مما جاءني اليوم ده. إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عنه. فده إيه؟ ذكر التاني. بعد كده معنا ذكر من الأذكار، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى وإذا أصبح قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده قريب من إيه؟ أنت بتذكر نفسك في البداية: أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله. لكن الإضافة اللي بعد كده الدعاء: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم أو خير هذه الليلة، وأعوذ بك من شر هذا اليوم أو شر هذه الليلة. يعني إيه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم؟ معناها واضح. ماشي، قول يا معاذ نفس الكلام. بارك في اليوم وتوفيقه. يعني اللهم إني أسألك خير هذا اليوم. إيه الخير اللي ممكن يكون موجود في اليوم؟ احنا يعني احنا ممكن، ما هو الحديث الاذكار اغلبها معناها واضح، فاحنا بنحاول ان احنا ايه يعني ماشي، خير هذا اليوم يعني خير هذا اليوم من مثلا البركه في الطاعه، رزق، ان انا يبقى الخير اليوم مثلا ان انا ابقى فرحان مبسوط، ربنا يدخل على قلبي السرور، خيرها. ما هي دي اللي بعدها بقى: واعوذ بك من شر هذا اليوم، شر هذه الليله. ايه اللي ممكن يبقى شر مثلا في الليل؟ ان انت مثلا ممكن تترك الطاعه، ده شر. شر ان انت ممكن يحصل لك مصيبه، ان انت تحرم رزق، شر. ممكن واحد يتسلط عليك يظلمك، ده شر. فشوف انت يعني انت وانت بتدعي استحضر المعنى ده: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير هذه الليلة، وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر هذه الليلة، وشر ما فيه. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. الكسل هو إيه؟ الكسل هو عدم الفعل. يعني أنت قدامك فعل معين، شيء معين أنت المفروض أن أنت تعمله، وعندك الاستطاعة والقدرة، وأنت إيه؟ ما بتعملوش. ولو انت ما عملتش الفعل ده انت هيبقى عليك ايه؟ ضرر. يعني لو انا تركت الامر ده، سواء انا هيبقى هفوت مصلحه خير او هيقع عليا ايه؟ شر. ده الكسل المذموم. يعني ممكن انت في حاجه انت ممكن ترتاح، فالراحه انت بتريح علشان ايه؟ تعرف تجدد نشاطك وتبدا في العمل من جديد. ماشي. لكن الكسل ايه؟ ان انت يبقى المفروض ان انت تاخد مثلا خطوه معينه في حفظ القران، في طلب العلم، في عمل مثلا، في مذاكره مثلا، في عمل دنيوي، وانت المفروض لو انت قصرت، انت عندك مثلا يوم ده او اسبوع ده المفروض انت تخلص فيه وتذاكر فيه. لو انت تكاسلت، كل تاخير او كل كسل ده بيعمل فيك انت ايه؟ ده اولا مؤثر على نفسيتك، لان انت لما بتنجزش المهمه اللي مطلوبه منك انت نفسك ايه؟ بتتضايق، تحس انت مقصر. ماشي، لو لسه يعني عندك بواقي ضمير. وتاني حاجه، ده على المستوى البعيد الكسل ده مدمر. يعني على على لما عد مثلا، لو انت فضلت واحد مثلا بيكسل سنه سنتين، بيكسل ان هو يشتغل، بعد شويه هيلاقي هيجني ثمره الكسل. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان بيستعيذ بالله من الحال ده، حال الانسان الكسلان. وحال الكسل ده حال الشيطان ايه؟ هو عايزك تتلبس بيه، تبقى انت كده، تبقى كسلان. اصبح خبيث النفس كسلان في كل ليله. يعني دي معركه مع الشيطان، ان هو اما ان انت تنتصر في المعركه، في معركه اللي هي صلاه الفجر او قيام الليل، وان انت تبقى نشيط طيب النفس، والا ان هو يكسب ويخليك ايه؟ خبيث النفس كسلان، كسلان عن كل خير. وعلماء قالوا السلف ايه؟ ما ابعد الخير عن اهل الكسل، ما ابعد الخير عن اهل الكسل. اللهم اني اعوذ بك من الكسل وسوء الايه؟ سوء الكبر. ايه سوق الكبار؟ سوق الكبر ان انت عارف ترد الى ارض العمر، انت تبقى في مرحله في السن ان انت تكبر، وده طبيعي ان كل واحد مننا هيبقى هيكبر، لكن في واحد لما بيكبر ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ عليه العقل، جوارح، ما يتحوكش قوي لحد. والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيستعيذ ان الانسان لما يكبر يفقد ايه؟ مثلا ينسى، او ان هو يحتاج ان حد مثلا ايه يدخله بقى الحمام ويعمل مش عارف ايه، ده مش معناه ان لو حد حصل له كده ان هو انسان مثلا مش كويس، لكن انت بتستعيذ بالله من ده. يعني انت بتبقى تتمنى، وخصوصا لو حد مثلا ربنا متعه مثلا بالعلم او كده، لما تشوف مثلا يعني كنت حد حاضر مجلس شيخنا الشيخ مصطفى ربنا يبارك فيه، فمجلس من مجالس، فالشيخ كان في قول الله سبحانه وتعالى: وان كادوا وان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك. فالشيخ هو بيقرا الايه بكى، فانا قعدت يعني قعدت افكر، هو يعني الشيخ تاثر من الايه ليه؟ ان احساس لما انت بيتقدم بك العمر وانت الحمد لله عندك العلم وحافظ القران وحافظ السنه، بيبقى خوفك ايه؟ انت تنسى. حتى علماء الحديث ومش عارف ايه لما ممكن يوصل لمرحله كبيره من السن ممكن ان هو ايه ينسى، لكن سبحان الله من حفظ الله للعبد، وده ببركه الاذكار وبركه الدعاء، ان ممكن تلاقي واحد والله انا شفتها، يعني شيخي ربنا يبارك فيه في اللغه، الشيخ عبد المجيد ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يحفظه، وحاجه ربنا يبارك في الحفظ، ولو هو بيشرح لنا حاجه ونسي يفضل موقف الحصه لحد ما يفتكر، طب خلاص شيخ معلش مش مشكله، لا انا ما بحبش انسى حاجه، ويقوم ويدور هو، يعني علشان يقرا لازم ينزل بعينه كده على يقرب من الكتاب علشان يشوف، ومع ذلك سبحان الله ربنا يبارك ربنا حافظ عليه ايه؟ نعمه العقل والحفظ، رغم ان كبر في السن وجسمه ضعيف، فدي نعمه. فانت بتقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الكسل، اللهم اني اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. وسوء الكبر مش ان انت تكبر، ما كلنا هنكبر، لكن سوء الكبر، المساوئ اللي هتيجي نتيجه ايه؟ الكبر. اللهم اني اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. الدعاء ده ماشي، احنا بنقول كل يوم الادعيه دي، بس لما انت تقعد تشوف الاذكار فيها كم ادعيه فيها خير ليك في الدنيا وفي الاخره، وتصرف عنك شر في الدنيا وفي الاخره، والله حاجه لا تتصور. يعني النهارده احس ان انا اول مره بنزل احس ان انا بقول اذكار. ليه؟ عشان انا بقولها انا عايز ايه؟ انا عايز افهم، يعني انا عايز افهم النهارده، انا هشرح الذكر ده النهارده، فانا عايز افهمه، فبص كده المفروض ان انا احس بايه وانا بقول الذكر ده. فاول مره احس ان انا ايه، الاذكار حلوه قوي، يعني اذكار الصباح والمساء حلوه وفيها معاني، لو فعلا الانسان زي ما ابن القيم بيقول، لو انت عشت معاها هيبقى ليها اثر عجيب على الايمانيات بتاعتك، مجرد بس انت تقول اذكار، بس تقولها صح بضمير. طيب الذكر اللي بعد كده احنا بنقول ايه؟ في السنن، في سنن ابي داود، عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا اصبح: اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك المصير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، قال بيقول: اللهم بك أصبحنا، أي دخلنا في الصباح فأصبحنا في نعمك وحفظك مغمورين بها متحركين بحولك وقوتك، بك أصبحنا. يعني أنا يا رب أنا صحيت من النوم وبتحرك وباكل وبشرب وكل الجوارح بتاعتي شغالة، بك يا رب، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ده دي وانت بتقولها وانت ايه؟ وانت بتصحى من النوم، يعني في الصباح بعد الفجر. إليك النشور دي بتناسب ان ايه؟ ان انت يعني زي البعث، ماشي، نشور. وإليك المصير دي في أذكار المساء، فبتناسب الشخص اللي ايه؟ اللي هينام وداخل ينام، زي اللي بيموت ومصير الله سبحانه وتعالى، ماشي. اللي بعد كده سيد الاستغفار، في البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي. الشيخ الإسلام ليه كلام جميل جدا في شرح الحديث ده، جميل جدا. ممكن إن شاء الله أحاول أن أقول لكم الكلام بعد الدرس بإذن الله. يقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. الحديث ده فيه استسلام غير عادي. اللهم أنت ربي، اعتراف من العبد بأن ربنا سبحانه وتعالى هو رب الكون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اعتراف بالربوبية، اعتراف بالألوهية، خلقتني وأنا عبدك. يعني أنت بتقول: يا رب أنا إيه؟ أنا عبد، وأنا يا رب أنت اللي خلقتني، وأنا يا رب في بعترف ليك بالربوبية، بعترف ليك بالألوهية. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ما استطعت يعني أنا يا رب بحاول أعمل اللي أقدر عليه، الاستطاعة. يعني أنا مش بوفي حق العبودية، يعني مش بعمل الحاجة اللي أنت يا رب تستحق العبادة دي، لكن أنا جايب إيه؟ جايب آخري، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. لذلك وانت بتقول ده حاول تفهم معناها وتسال نفسك: هو انا فعلا على العهد ما استطعت؟ وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. الكلمه دي جميله، اعوذ بك، يعني ان انا حاول حسها. أعوذ بك يعني أنا رب إيه؟ بحتمي، ألجأ وأحتمي وأستجير بك من إيه؟ من شر ما صنعت، من اللي أنا عملته، من الأعمال بتاعتي. وكأن العمل السيء بتاعك ده كأن هي حاجة بتهجم عليك، وإنت بتقول: يا رب إيه؟ احميني من الأعمال. بس الأعمال دي إيه؟ بتاعتي، دي صادرة مني أنا. التصور ده لوحده يخليك تنفر أصلا من المعصية. انت تقول: اعوذ بك من شر ما صنعت. طب ما هو شر ما صنعت ده اصلا ايه؟ تقصير في حق الله، صح؟ يعني ده تقصير في حق الله. لما انت بتعمل معصيه، لما انت بتترك الامر او بتعمل النهي، انت كده قصرت في حق ربنا. فمن جمال الدعاء ان ده سيد الاستغفار، ان انت داخل ايه بتقول: يا رب انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، انا يا رب عبد وغلبان وفقير، ويا رب ايه انا ماليش غيرك، اعوذ بك من شر ما صنعت. طب ما انت شر ما صنعت تقصير في حق الله، لكن انا يا رب ايه؟ عارف زي ما تقول ايه؟ لا ماليش دعوه، هي كده، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي. دي انت ممكن ناس كتير تقولها باللسان، لكن هو فعلا مش متحقق بيه، هو مش مستشعر نعمة ربنا عليه. ابوء لك يعني اعترف واقر، ابوء لك بنعمتك علي، انا رب ايه غرقان في النعم دي، وابوء بذنبي، اعترف بذنبي في الاخر ايه، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هروح لمين؟ يعني مين هيغفر لي الذنب بتاعي غيرك يا رب؟ دعاء جميل، سيد الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. هي بص إيه؟ لازم، يعني اللي هيستشعر المعاني اللي في الحديث دي وهيقولها بيقين، قال: فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. اللي بعد كده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة، حيث السنة سنة أبي داود: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. حديث شيخ ايه ده؟ ان نشوف الابن قاعد ايه مركز بيلقط من ايه، من الاب. يعني هنا فائده ان كل ما كان الاب بيطبق السنه وملتزم اصلا هو في نفسه، والام نفس الكلام، الابن بيتعلم منه بيقلده. فهو بيقول له انا بشوفك وانت ايه، انا مركز معاك، وانت الصبح بتقولها ثلاث مرات، وحين تمسي بتقولها ثلاث مرات. فمعنى كده ان الصحابي ايه مداوم عليه، مداوم على الذكر ده. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستنى بسنته. قال عباس أحد الرواة يعني، وتقول في الدعاء ده: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فتدعو بهن فأحب أن أستنى بسنته. حتى إيه الراوي نقل نفس الكلام: اللهم عافني في بدني، عافني في بدني. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لعباس: يا عباس، يا عم رسول الله، إيه، سل الله العافية. أعظم نعمة أن ربنا يعافيك، العافية. سؤال العافية ده إيه؟ يعني حتى أنا حد من مشايخي نصحني نصيحة، قال لي: وانت بتدعي اي دعوة زود معاها ايه؟ في عافية. يعني يا رب ايه احفظ القرآن، في عافية. يا رب إيه اعمل عمرة، في عافية. يا رب اتزوج، في عافية. يا رب ارزقني ولد، في عافية. اي دعوة بتدعي ادعي بايه؟ ادعي معاها بالعافية. حتى لو انت النعم بتاعتك الحمد لله مستقرة، ادعي بايه؟ سل الله العافية. العافية يعني ايه؟ العافية يعني ايه؟ صحة، ماشي، سلامة من كل سوء، سلامة من كل سوء، العافية. يقول لك ربنا ايه يعافيك، ربنا يعفو عنك. السلامة يعني ان ربنا يحفظك، يحفظ عليك النعمة، يصرف عنك الشر. العافية، اللهم اني اسألك، بنتاتنا في الحديث: اللهم عافني في بدني. عافني في بدني يعني ايه؟ يعني البدن ده ان هو يبقى في صحة، في عافية، مبقاش في مرض. اللهم عافني في بدني. طب عافني في بدني ليه؟ عشان اعرف اعبد. ما انت لو البدن ده فيه عافية، في نشاط، وتقدر تصلي، هتعرف تصلي، تعرف تقيم الليل، تعرف تحج، تعرف تعتمر. فانت بتسأل كل يوم: يا رب ايه، انا مش عايز اتعطل، مش عايز الجسم ده يفسد، لان لما ده هيفسد هيأثر على العبادة بتاعتي، وانا مش عايز حاجة تأثر على العبادة. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي. عافني في سمعي مش بس يعني المعنى انت بتفهمه، مثلا ممكن ان انت: يا رب ايه، اصرف عني سماع الحرام. عافني في سمعي ان يا رب حافظ على الجارحة دي. وده العلماء قالوا ده من التخصيص بعد ايه، بعد العام. يعني هو ذكر الاول عافية في البدن بالكامل، وبعدين قال ايه، عافني في سمعي. ان انا سمعي ده، انت بتعمل ايه بالسمع؟ تسمع بيه الدرس ده دلوقتي، صح؟ تسمع بيه قرآن كان شغال في اول الدرس، تسمع بيه النصيحة، تسمع بيه العلم. فانت محتاج دي. يعني من غير دي ممكن واحد يبقى فاقد البصر لكن عنده سمع، فيوصل، يوصل الحق بالسمع بس، بالجريحة دي. فانت بتقول: يا رب ايه، احفظ لي سمعي، واحفظ لي سمعي يا رب من سماع الحرام. عافني في سمعي، عافني في بصري، احفظ علي يا رب الجريحة دي اللي انا بعرف ابص فيها كده ايه، ابص للسماء، ابص لملكوت ربنا سبحانه وتعالى، لخلق الله سبحانه وتعالى، اشوف عيالي، اشوف زوجتي، اشوف الوجوه الطيبة دي. عافني في بصري، عافيني يعني يا رب انا مش عايز الجارحة دي اشوف بيها حرام. اللهم عافيني في سمعي، اللهم عافيني في بصري، لا اله الا انت. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. طب ايه علاقة الكفر بالفقر؟ الكفر قرين الفقر. الكفر قرين الفقر، ماشي. يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه رأيك يا كريم؟ الكفر والفقر احيانا يكون الواحد لما ربنا بيبتلي بالفقر بيخلط من رحمة الله أو يبص لنعم حد تاني، يعني الشيطان بيسوي لنفسه حاجات تبعده عن ربنا وتقربه من نفسه خبيثة، صح، تقربه من الكفر حتى يعني. صح، الفقر يعني من أصعب الفتن. الفقر احيانا يكون فتنه، يعني ممكن واحد من شده الفقر، من شده الفقر، يعني يا جماعه الفقر في، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى قدر على انسان الفقر بعد الاخذ بالاسباب والانسان ده كان راضي وصابر فهو على خير، ماشي. لكن الفقر في حد ذاته مش حاجه تطلب، يعني النبي عليه الصلاه والسلام استعاذ من الفقر. ليه؟ لان لما انت يكون معاك المال وتكون شاكر وتستعمل المال ده في طاعة الله تكفى، تكفى السؤال، ذل المسألة وحاجة نفسك وحاجة الأولاد، وإن أنت تبقى تعرف تعبد ربنا سبحانه وتعالى، يعني أنت تعرف يبقى معاك. هي مشكلة دلوقتي عارف زي ما كنا بنتكلم في سورة المنافقين، قال تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى إيه؟ حتى ينفضوا. يعني من منهج المنافق ان هو يعمل ايه، والمنافق معاه ايه؟ قال تعالى واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم، معاهم فلوس شكلهم حلو، معاهم اغنياء، فهو كان يقول ايه؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ما هو لما الانسان يتضغط ماديا ويطحن في السعي وراء لقمه العيش والكد ويفضل طول حياته بيلف ايه؟ بيلف حوالين نفسه، هيفوق لدينه امتى؟ هيعرف يروح يعمل عمره ولا يروح يحج ولا ان هو يعرف حتى يصلي؟ خايف يروح يصلي فيترفد من الشغل. مش بقول ان ده عذر، لكن بقول ان ضغطة الحاجه والفقر بتنسي الانسان كل حاجه. ومش كل الناس عندها القدره ان هو ايه؟ دينه عالي فيتحمل، زي مثلا سيدنا ابو هريره يقول انا كنت ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطني، وان انا وهو مثلا قاعد في مجلس يقول بخن بخن ابو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وانا اخر بين بيت النبي، حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبين منبره، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن ان بي جنون، يغمى عليه من شدة الجوع، وما هو الا الجوع. واحد ما بياكلش من شدة الجوع أغمى عليه، أبو هريرة رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم حال أبو هريرة، وهو كان أبو هريرة رضي الله عنه يتعرض للصحابة، كنت أسأل الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن الآية ما أسأله إلا ليشبع بطني، يعني أنا عارف تفسيرها بس أنا عدي مثلا أبو بكر رضي الله عنه فأقول له الآية دي معناها إيه، أقول له طب تعالى بس يا أبو هريرة أكلك، فيقوم يفسر لي الآية وماشي. عدي عمر فأسأله الآية دي معناها إيه، يفسرها له ويمشي. قال فخرج أبو القاسم فنظر إلي فعلم ما في نفسي فقال يا أبا هر الحق، قال فعلم ما في وجهي ونفسي، فبص عليه ده إيه؟ عايز يأكل، ده مش بيسأل، يعني مش هو عايز يأكل جعان وبيتعفف عن السؤال، بيتعفف. يعني أبو هريرة رضي الله عنه عفيف، ما قالوش ما اكلني يا بكر ولا اكلني، مع ان لو سأله هي. فقال الحق، وبعدين فدخل ورا النبي عليه الصلاه والسلام، حديث جميل. فالمهم ايه، النبي عليه الصلاه والسلام لقى فيه ايه، اهدي اليه اناء فيه لبن، فقال ابو هريره، ابو هريره خلاص بقى هشرب. فقال يا ابو هريره ادعوا لي اهل الصف، اهل الصف اللي هم ايه، نصل كلهم جعانين برضو قاعدين في المسجد فقراء، وانا لما اروح انادي اهل الصفه واشربهم هكون انا اخر واحد هشرب. فقال ثم لم اجد من طاعه النبي عليه الصلاه والسلام، من طاعه الله ورسوله، من بد. فدعا اهل الصفه بدا يشربهم كلهم، شربوا كلهم. قال يا ابا هريره بقي انا وانت، فناولني فقلت يا رسول الله اشرب، فقال النبي عليه الصلاه والسلام قال اشرب، فشربت، ثم ناولته فقال اشرب، ثم ناولته فقال اشرب، قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أجد له، لا أجد له مسلكا، أنا خلاص إيه شبعت. فمش كل الناس كده، ففكره ان الانسان يتعوذ بالله من الفقر، وان انت برضو تحاول يكون ليك مصدر دخل علشان تكفي نفسك وتصون وجهك عن السؤال والمساله، وان انت تكون عفيف، خصوصا ان انت لما تبقى تكون طالب علم ولا انت عايز يكون ليك شان في الدين، انت تعف نفسك عن السؤال عن سؤال الناس، وما تبقاش خلاص انت اخترت نفسك الدرجه دي، ما تبقاش ايه متطلع بقى. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت. قال تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بهن الى اخر ايه الكلام. تعبت ولا نكمل الساعه كام؟ طيب 10 دقائق ان شاء الله. طيب الذكر اللي بعد كده، قال في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة، الصوت تمام يا شباب؟ طيب كنا بنقول الذكر اللي بعد كده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانك يخدمني حين أو حتى أخرج إلى خيبر. فخرج أبو طلحة، فخرج بي أنس بيقول رضي الله عنه: فخرج بي أبو طلحة إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول، يعني أنس رضي الله عنه كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا في في في هذا السفر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. إيه الهم؟ هو ألم إيه على إيه شيء أنت كنت إيه يعني متوقع إن هو يحصل لك، أو شيء متوقع إن هو يحصل لك هيبقى فيه أذى ليك، فأنت مهموم. عارف أنت مثلا إيه شايل، اللي يقولك شايل الهم، شايل الهم إيه؟ هم جاي من كلمة اهتمام. في حاجة جاية قدام، هت إيه عندي يا عم والله كذا شغلانه ولا امتحان ولا عليا مسؤوليات ومش معايا ومش عارف ايه، فشايل ايه هم. الحزن على شيء ايه؟ على شيء مضى. طب الهم والحزن النبي عليه الصلاه والسلام بيستعيذ بالله من الهم والحزن ليه؟ لان ده بيعمل ايه؟ مقعد. مقعد يعني ايه؟ يعني خليك مشلول فعلا، تبقى زعلان مهموم مش قادر تعمل حاجة، لا عارف تصلي ولا عارف تقرأ قرآن ولا عارف تدعو إلى الله ولا عارف، مهموم. فالحالة دي حالة بتخلي الإنسان زي العاجز بالظبط. وعشان كده بعدها قال: وأعوذ بك من العجز والكسل. الكسل احنا قلنا إن الكسل إن أنت تكون عندك القدرة وما تعملش، العجز إن أنت تكون أصلا إيه مش قادر عاجز. فبتستعيذ بالله من الهم والحزن، أي شيء يكون من أسباب التثبيط إن هو يقعدك، وده برضو من أهداف الشيطان: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يعني هو عايز يخليك إيه في حالة الحزن، إن هو يوسوس لك أفكار معينة علشان أنت تعيش حزين. حتى في الطاعة والمعصية، بعد المعصية يخليك إيه زعلان من نفسك وحزين وقرفان وعندك شعور سيء ان انت انسان مش كويس وان انت منافق وان انت ربنا مش هيقبلك ومش عارف ايه، عشان تعيش في حالة الحزن دي، فما تعملش حاجة. الهم والحزن، العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل. طب الجبن والبخل ايه علاقتهم باللي فاتوا؟ ها صح صح شوية يا اخوانا، هما كلهم ايه كلهم مع بعض، يعني الستة اللي في الأول على الأقل الستة مرتبطين ببعض. القاسم المشترك فيها إيه؟ إن الأشياء دي بتثبط الإنسان، بتقعد الإنسان عن العمل. الجبن يخليك إن أنت جبان، لا عارف إن أنت تنصر مظلوم، ولا عارف إن أنت تجاهد مثلا في سبيل الله، ولا عارف إن أنت مش عارف تعمل حاجة، جبان، ولا عارف تنكر منكر، شايف منكر قدامك أصل أنا يا عم ولو قلت هيعملوني، ولو عملت كذا. فالجبن إيه؟ بيعمل إيه؟ مقعد، بيخليك ما تعملش. والبخل نفس الكلام، بخيل فهيطلع صدقة، هيطلع الزكاة، هيبذل من نفسه ومن وقته ونفسيته عشان نفسه يعمل بخيل. فالصفات دي كلها، كل الصفات اللي بتخليك ايه عامل كده، النبي عليه الصلاه والسلام بايه بيستعيذ منها. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين او ضلع الدين ثقل الدين وقهر الرجال. ان انت تبقى واحد، نسال الله العافيه، لو شفت انسان عليه دين فعلا ممكن تلاقي راجل كبير وبيعيط مديون، يعني ضلع الدين ضلع الدين ثقل الدين، كأنه كسر وسطه، غلبة الدين مغلوب، وقهر الرجال. ان قهر الرجال لما يجي واحد اللي هو الانسان ظالم او حد اللي مقصود هنا في حديث مثلا الدائن يجيله فين الفلوس ويستخبى منه مش عارف. كنا بنقرا حديث في الصحابي مين ابو قتاده، الصحابه كان معانا في الحفظ يا جماعه، لسه ما جاش، لسه ما جاش الحفظ ماشي. اللي هو كان بيدور عليه، بيدور على الشخص اللي عليه الدين، وبعدين ايه استخبى الشخص اللي عليه الدين، وده صحابي استخبى منه. فلما لقاه يمسكه قال له فين يعني، قال له والله انا ايه، انا معسر مش معايا فلوس. قال الله قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. نعم ابو قتاده، الحمد لله الحمد لله، بفرح انا لما اذكره. ضلع الدين وغلبة الرجال، ثقل الدين وغلبة الرجال، كل الأحوال دي إيه؟ أحوال النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله منها. وإنت بتقولها المفروض كل يوم فين؟ في الأذكار. بعد كده اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. مفهوم ده إحنا قلنا تكلمنا عن العافية. بعد كده الزيادة، اللهم استر عوراتي وآمن روعتي. أستر عوراتي، العورة ما يسوء الإنسان، سوء. أستر عوراتي وآمن روعتي، الروعة الأشياء اللي هي إيه، يقول لك ده حاجة مروعة، حاجة مفزعة مخيفة. فأنت عندك عورات، أشياء ربنا سبحانه وتعالى بيسترها، عورات في الاخلاق بتاعتك، في الطباع بتاعتك، في سيئات بتعملها، ذنوب في السر وفي العلن، دي العورات. فانت بتقول يا رب ايه، استر عوراتي، وفي حاجات انا خايف منها، حاجات مفزعه بالنسبه لي، مروعه، وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي، قيل ان اغتال من تحتي الخسف، ان انا الارض تخسف بي. فبتسأل الله سبحانه وتعالى ايه الحفظ. هحاول بقى اعدي على اللي جاي سريع ان شاء الله عشان ايه ما نطولش اكتر من كده. يبقى احنا خلصنا بقى الاذكار دي النهارده، وممكن تقرأوا بقى ايه الشروحات اللي احنا هنقولها دي، حيث اللي بعد كده قول النبي عليه الصلاه والسلام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو بكر يا رسول الله مرني بشيء اقوله اذا اصبحت واذا امسيت، قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة. أنا بحب الذكر ده جدا، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه. أعوذ بك من شر نفسي، الشيخ الإسلام قال إيه أو في الشرح، قالوا وتقديم الاستعاذة من شر النفس على الاستعاذة من الشيطان فيه الإشارة إلى مزيد الاعتناء بتطهير النفس ودفع صولة العدو الداخلي تكون قبل دفع صولة العدو الخارجي. يعني أنت جواك نفس أصلا ده قبل الشيطان، فأنت بتقول إيه أعوذ بك من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، إنه يدعو للشرك إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أو شركه يعني المكايد بتاعته الحبال بتاعته. قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر. وعن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه إيه؟ فجأة بلاء. يعني إيه فجأة بلاء؟ يعني البلاء اللي بيجي إيه؟ فجأة بدون أي تدرج أو سابق إنذار، فجأة بلاء. فلم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. فهو إيه؟ هو راوي الحديث اللي هو أبان بن عثمان جاله شلل نصفي وهو بيقول الحديث، مش جاله هو بيقول، يعني هو بيحدث بالحديث، واللي شايفه اللي بيسمع منه الحديث شايفه إيه؟ عنده فالج. الفالج ده يعني شلل يصيب نصف الجسد بالطول كده. قال فأصاب أبانا ابن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فبيقول له انت قاعد تقول لي لم تصبه فجأة بلاء وانت مشلول؟ فقال له ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان. ده ابن سيدنا عثمان يقول والله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. وفي رواية فقال له أبان ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقوله يومئذ ليمضي الله علي قدره. آخر بقى أي حديثين معانا. أصبحنا قول النبي عليه الصلاة والسلام أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبي إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فيه تجديد معاني التوحيد، وقرأوا الشرح بتاع الحديث ده. الحديث الأخير قال في صحيح مسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال له ده أنا جاي واحد إيه يعني، أنا بس إيه يعني بغض النظر عن الفوائد من الحديث أو كده، أنا بس بيستوقفني إيه إن واحد رايح يقول للنبي عارف أنت شوف إيدي عقرب لسعني. يعني أنت متخيل العلاقة اللي بين الصحابة وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني يقول له والله ده أنا امبارح إيه ما لقيت، يعني ده أنا يعني تعبت، يعني امبارح عقرب لدغتني، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يتفاعل معاه ويرد عليه ويدي اهتمام للموضوع. قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. طبعا الأحاديث دي كلها محتاجة إيه؟ اللي مش حافظ الأذكار ينزل أبليكيشن الأذكار كده. احنا يعني خدنا حاجات في أذكار الصباح والمساء في الغالب، يعني أغلب الأذكار، وهنبعت لكم التحضير بتاع الدرس، راجعوه قرأوه كويس وقرأوا الشروحات بتاعت الأحاديث. وربنا يا رب يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.